الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أقسام التوحيد أربعة، اذكرها. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة أو توحيد النعم. أي نعم، هو جزاك الله خير، أحسنت. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أقر بتوحيد الربوبية؟ من هم؟ أيوة أحسن، المشركون. وهل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإنكارهم توحيد الألوهية. أحسنت، بارك الله فيك. الذي إذن، فما هو توحيد الربوبية؟ لا نريدها الثاني من غيرك، تفضل. ما هو توحيد الربوبية؟ أحسنت، بارك الله فيك. خليه بقي تعريف مختصر، هذا الكلام طيب، هو بقي تعريف له مختصر. أيوة، توحيد الربوبية هو فعل الرب إلى العبد. أيوة، هو توحيد الله في أفعاله. أحسنت، ما شاء الله. توحيد الربوبية هو له تعريفان، مطول ومختصر. هو اعتقاد العبد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده، هذا المطول. والمختصر هو توحيد الله في أفعاله، هذا صحيح ولا صحيح؟ معنى هذا هو نفس معنى هذا، هو توحيد الله في أفعاله. توحيد الله في أفعاله معناه اعتقاد العبد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد في تصريف الكون وفي تدبير شؤون العباد، لا يشارك في ذلك أحد سبحانه. جميع الأمم مقرون بهذا إلا من شذ من الدهرية قديما والشيوعية حديثا، ولا عبرة بشذوذهم. ولا عبرة بشذوذهم، ومع ذلك ما سمعتم من أقر به لا يدخله في الإسلام. لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية. طيب الآن نريد تعريف توحيد الألوهية. تفضل صاحب الكتاب. تفضل. هو توحيد الله في أفعال العباد، هذا التعريف المختصر. أي عندك أنت التعريف المطول. أحسنت، جزاك الله خير، كلام طيب. أحسنت، ما شاء الله، كلام طيب. استريح. توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادات من ذبح ونذر ودعاء وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وتوبة وركوع وسجود وصلاة وصيام وحج وعمرة وجميع أنواع العبادات تفردها لله وتجعلها لله وحده لا شريك له. هذا التعريف المطول، والمختصر كما سمعتم إفراد الله في أفعال العباد، يعني العبادات الصادرة منك تخصها بالله عز وجل، تفردها لله عز وجل. الأول توحيد الربوبية، وهذا توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة. توحيد العبادة، العبادات التي أنت تقوم بها القولية والفعلية والاعتقادية والمالية والتركية، الخمسة الأقسام، الخمسة الأقسام هذه العبادات تخصها لله. فأقسامها خمسة وشروطها أربعة وأركانها اثنان. العبادة، العبادة كما مر عليكم في خطبة الجمعة الماضية تعريفها، أركانها، شروطها، شرفها. فأما تعريفها أحسن، هذا تعريفها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف. وأقسامها خمسة عندك، عند الولد. تفضل قم. أقسامها خمسة أذكرها: عبادة اعتقادية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تركية، وعبادة لفظية. ما شاء الله، هذه الخمسة تخصها بالله سبحانه وتعالى. وشروطها أربعة. تفضل. الإخلاص والمتابعة وصحة المعتقد. أيوة، وفي حق الكافر والإسلام. وزاد بعض المشطي كمال متضمنا في هذه الشروط، وهي الأخذ بقوة والمسارعة. أحسنت، بارك الله فيك. ففي حق الكافر أربعة: تزيد الإسلام، وفي حق المسلم الموحد صاحب العقيدة النقية الصافية اثنان: الإخلاص والمتابعة. في حق المسلم الذي عقيدته غير صحيحة تقول ثلاثة: تزيد أنت صحة المعتقد. فهذه الأربعة هي أركانها، هي شروطها، شروط صحة. وهناك شرطان شروط كمال: الأخذ بقوة وسرعة القيام بها. وسارعوا خذوا الكتاب بقوة، هذان الشرطان شرطا كمال، يعني زيادة في كمالها. تخرج بهما من أحوال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أنت بقوة ونشاط وسرعة القيام بها بدون تخاذل. ولها ركنان، وهذا السؤال مشاع. أيوة أحسن، تفضل. بارك الله فيك. لها ركنان: غاية الحب مع غاية الذل. حب لله أن تكون عندك غاية الحب لله مع غاية الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. وشرفها يعرف من تلك المواضع الأربعة التي مرت عليكم في الخطبة، أن الله سبحانه وتعالى في مقام الإسراء والمعراج ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المقام العظيم بوصف العبودية، فقال سبحانه وتعالى: سبحان قضايا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مقام الإسراء والمعراج مقام عظيم، ويذكره باسم العبودية في بهذا المقام الشريف، فهذا يدل على شرف العبودية. والمقام الثاني عندك مقام تنزيل الكتاب، مقام عظيم. ماذا قال الله؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام إنزال القرآن، الله أكبر. فقال على عبده. المقام الثالث مقام إنزال الوحي، قال تعالى، تذكر الآية: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، الله أكبر، باسم العبودية. والمقام الرابع مقام الدعوة، فمن منكم يذكر الآية؟ تفضل. أحسن، تبارك الله فيك. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني الجن تجمعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام من حبهم للعلم وللدين وللقرآن، كادوا يكونون عليه لبدا، متجمعين ملتفين. هذه المقامات الأربعة العظيمة والشريفة والدالة على شرف العبادة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف العظيم والشرف الكريم باسم العبودية. عرفتم العبادة تعريفها وأركانها وشروطها وشرفها. أي ماذا بقي مما ذكر عندك يا أبا إبراهيم؟ وأنت يا أبا رافع ما هو الخامس؟ ثمرتها أنها سبب في نجاة العبد من عذاب الله وفي دخوله الجنة. هذه الثمرة وهذه الفضيلة. وكما في الحديث حولها ندندن، اجتمعنا من أجل ماذا؟ ما اجتمعنا نحن من أجل دنيا، لم نجتمع من أجل دنيا ولا من أجل مناصب، إنما اجتمعنا من أجل العبادة، العبادة والدين وتحقيق التوحيد وتصحيح العبادة. تصحيح العبادة، كيف نصحح عبادتنا وكيف نحقق توحيدنا لله عز وجل وكيف نسير على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتماع وهذا اللقاء وهذه الدورة هو من أجل هذا، تصحيح المعتقد وتصحيح العبادات. لأن العبادة إذا دخل فيها الشرك أفسدها، العبادة إذا دخل فيها الشرك أفسدها، والرياء نعوذ بالله من ذلك، الرياء والسمعة من الشرك، فهو يفسد العبادة. والبدعة مردودة، المسلم لا يعبد الله بالبدع ترد عليه، وإنما يعبد الله بما شرع. وكذلك أيضا تصحيح المناهج، تصحيح المناهج مما دخل فيها من المخالفات. نأخذ ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، عبادة وأخلاقا وعقيدة ومعاملة ودعوة ومنهجا وسلوكا، كل ذلك نأخذ من الكتاب والسنة. أما أنك تأخذ العبادة العملية من الكتاب والسنة والمنهج من تقعيد وتأصيل فلان، من فلان؟ نأخذ المنهج من الكتاب ومن السنة، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ديننا والحمد لله كامل مكمل، ما نحتاج إلى شيء من تأصيل فلان، وفلان من أصله، ولا من تقعيد فلان، فلان من قعده، كيف الدين ناقص؟ الدين ما هو ناقص. نأخذ الأصول ونأخذ القواعد والتوجيهات والمناهج من آيات الله، من كتاب الله، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونلزم غرز العلماء. من لزم غرز العلماء، علماء السنة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، يحفظه ويثبته ويعصمه. أما من تخبط يأخذ من هنا ومن هناك فهذا عرضة للانحراف، الله المستعان. طيب بقي أيضا توحيد الأسماء والصفات، هيا تفضل عندك. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. يعني أبشر استريح، توحيد الأسماء والصفات ما هو خاضع للعقول، لأنه هو شرع من عند الله. لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى أن الأسماء الحسنى توقيفية متوقف على الدليل وليس على الاختراع والابتكار، هذا دين. لا، الدين هذا لا يقبل الاختراعات، هذا يخترع وهذا يبتكر. العبادات توقيفية وأسماء الله توقيفية، وهكذا صفاته مع الدليل، لا تخرج عن الدليل، فإن من خرج عن الدليل وقع في تلك السبل التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. ما تقبل الأسماء الحسنى والصفات الأولى لله بقلب راضي، أما أصحاب البدع والأهواء فنعوذ بالله. مرضت قلوبهم، مرضت قلوبهم عند ذكر آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، قلوبهم مريضة، في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية السلامة، حتى ضاقت بها صدورهم. العقيدة هذه ضاقت بها صدورهم. واحد قام في المسجد، مسجد من المساجد، يقول قدر الله علي بحادث سيارة وحصل وكان وكان، قام الإمام يصيح ويسكت لأنه معتزلي، الإمام معتزلي، عندهم الله ما قدر الشر، صاح في وجه المسكين، لماذا قال الله قدر علي؟ الله المستعان، الله يقدر الخير ويقدر الشر. قلت لكم أصحاب البدع قلوبهم معلولة مريضة، الآيات التي في العقيدة مرضوا منها. وذاك الآخر في مسجد ثاني أيضا معتزلي، وقد ذكرتها لكم القصة، بدأ بخطبة الحاجة موعظة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، قام في وجهه الإمام صاح، كيش يقول ومن يضلل فلا هادي له، يعني أن الله ما يضل أحد. طيب آيات وأحاديث، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله، ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعله هم يسألون. هذا الإمام صح، سكت الرجل، الله المستعان. وبعضهم أيضا عند البدعة يصيح، مثل الذي فيه مس، مثل الممسوس، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صاح أصيب بشرط في رأسه قام يصيح اللهم هدنا. مثل المجانين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهم في ظلام. آيات العقيدة وأحاديث العقيدة أصحاب البدع والأهواء يمرضون منها، وذاك يأكل نفسه أكثر ما ذكر السلف، يأكل نفسه أكثر كيف يفعل بالآية. ثم استوى على العرش، كلم الله موسى تكليما، يمرض لما يطوع أن الله يتكلم كما يشاء وبما يشاء ومع من يشاء كلاما يليق بجلاله. لا مريضين، كما قلت لكم عن ذاك الذي التقينا به في دعوتنا في بعض الأماكن، سرنا في الجبال وفي الشعاب وفي الأودية، وحصلنا هذا تحت الشجرة معه أولاد يدرسهم، فقلنا فرصة قد تعبنا من السفر نسأل الأولاد في التوحيد والعقيدة وأين الله. هذا صاح جدا مثل الممسوس. حتى أنا نحاول، قال والله أنا خائف عليكم، أنا مشفق عليكم، أنا خائف عليكم من النار. لماذا؟ لأننا نأخذ بالقرآن وبالسنة، يخاف علينا من النار. يا الله ثبتنا، يا الله هذا هو معتزلة، من معتزلة. يا الله ثبتنا على أخذ الكتاب والسنة من أعمال أهل النار. يقول إنه يخاف علينا من الضلال، كتاب السنة ما فيهما ضلال، كما ذكرت لكم في الدروس الماضية بأنه القرآن فقط يقرأ للأجر لا للعمل، فقط للأجر. هو الذي أنزل على عبد الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. يا أخي تأخذ بكتاب الله كتاب هداية، كتاب نور. فالله المستعان، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. فالتوحيد بأقسامه أمرض كثيرا من الناس، توحيد الربوبية أمرض الشيوعية، وتوحيد الألوهية أمرض الصوفية الشيعة والروافض، وتوحيد الأسماء والصفات أمرض الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والجهمية والمعطلة، وتوحيد المتابعة كذلك أمرض أصحاب البدع كلهم، أمرض أصحاب البدع كلهم. وتوحيد الحاكمية أمرض أصحاب القوانين الوضعية، القوانين الفرنسية وغير الفرنسية. القرآن نفس القرآن أمرض أصحاب الانحراف، لم يتقبله إلا من آمن ظاهرا وباطنا. إذا كان المنافقون النفاق الاعتقادي الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمرضهم الإسلام وأعلهم، صاروا معلولين بالإسلام والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لماذا قالوا هذا؟ لمرض قلوبهم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعنون بالأعز أنفسهم، الله يكفينا شرهم، ويعنون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. رد الله عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فاحمدوا الله يا عباد الله الذي رزقكم الصحة في قلوبكم وفي معتقدكم، أي والله صحة والسلامة، رضا بالمنهج القرآني والنبوي وحب له. ها أنتم في نعمة عظيمة، أما أولئك فهم قلت لهم في مرض، مدوخين دايخين، إذا رأى السني في طريق هرب كأنه ممسوس. وفي كتب أهل العلم التي تتحدث عن الماسونية ذكروا فيها أن الماسونية في ضيق شديد من السماء، نسأل الله ثبات، في ضيق شديد من السماء، ما هم مرتاحين لوجود السماء. اللهم استعان، اللهم استعان، آية من آيات الله، السماء آية من آيات الله، والشمس آية من آيات الله، والقمر آية من آيات الله، والنجوم آية من آيات الله، وآيات تملأ الكون دالات على وجود الله وأنه الخالق وأنه المدبر سبحانه، وهم يضيقون منها ذرعا. وما يهلكون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم. طيب، من يبين أقسام التوحيد من سورة الفاتحة؟ فإنها قد اشتملت على أقسام التوحيد كلها. اشتملت، تفضل قم، على أقسام التوحيد كاملة. اقرأها آية آية وبين. والألوهية. الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الألوهية والربوبية. الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات. تفضل. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ملك يوم الدين توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أيضا ملك يوم الدين، وأيضا أنتم تقرؤون ما شاء الله ملك يوم الدين. مالك. قالوا هكذا عندنا مالك. هذه صحيحة، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أنه المالك سبحانه، أنه المالك، ويوم الدين يوم القيامة. تفضل. إياك نعبد توحيد الألوهية. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. الاثنين ما شاء الله. الإعانة توحيد الربوبية. نعم. الإعانة توحيد الربوبية. أيضا هو دعاء تدعو ربك أنت، فهذا توحيد الألوهية. اهدنا. أي نعم، توحيد الألوهية. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، توحيد المتابعة. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. القرآن مليء بآيات التوحيد بأقسامه كلها، مسألة يا إخوان ثلاثة أو أربعة، المسألة واسعة جزاكم الله خيرا. يعني كم أقسام التوحيد؟ هي ثلاثة وبقى الأربعة. الأمر واسع، الأمر واسع والحمد لله. هذا لا يؤدي إلى خلاف أبدا بأي حال من الأحوال. القلوب طيبة والقلوب صافية، من قال ثلاثة كفر الله خيره، كلام في محله. ومن ذكر كما ذكر ابن القيم والشيخ بن باز وغيرهما القسم الرابع توحيد المتابعة، الأمر واسع والحمد لله. وكما قلنا إذا قيل لك كم أقسام التوحيد فقلت أربعة هذا طيب، وإذا قيل لك كم أقسام توحيد الله فتقول ثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. دخلت جمل من البدع في توحيد الأسماء والصفات، التكييف والتمثيل والتأويل والتحريف والتجسيم، والإسلام بريء منها. نؤمن بما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وفي صفات الله من غير تكييف ولا تمثيل، فلا تضربوا لله الأمثال ولا تجسيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما على الوجه الذي يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. كما أننا آمنا بذاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه، فكذلك نؤمن بصفاته على هذا، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نجسم ولا نحرف كما يفعل أصحاب البدع والأهواء. طيب، قبل أن نجيب على الأسئلة هذا تنبيه، هذا الكتاب رفع الغين عن بيان بدعية قول ما شاء الله لدفع العين لأخينا الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، يذهب إلى أن قولك لمن أعجبك ما شاء الله تبارك الله أنها بدعة، وألف هذه الرسالة من أجلها. أخونا ماهر معروف هو في جدة، وهذا التنبيه سأقرأ عليكم من فتاوى اللجنة الدائمة أنه ليس ببدعة، المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قسم العقيدة، المجموعة الأولى، المجموعة الأولى، فتوى 6366 والصفحة 547. قالوا أغفر الله لنا ولهم، وأما العين فهي مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، والعين حق كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاصلوا. وحكمها أنها محرمة كالسحر، يعني السحر محرم والعين محرمة. وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك، فليذكر الله وليبرك، كما جاء في الحديث: هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ويدعو للشخص بالبركة، يعني يقول: اللهم بارك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. فهو يقول: لا تقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فقط، لا لا حرج، تأتي بالكل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. قالوا: وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة، وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء، ثم يغتسل المعين بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وبالله التوفيق، برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه والنائب الشيخ عفيفي رحمه الله وعضوية ابن قعود بن غديان، أفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين. إذن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. فلو أن الأخ ماهر ينقل هذه الفتوى في الرسالة ويعيد النظر فيها. وبالله التوفيق، والآن إلى الإجابة على الأسئلة.